طيب يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ان نبدا نريد ان ننبه على امرين. الامر الاول اللي هو عند النساء الاخوات اللواتي يريدن اعاده الكلام في سجود السهو، انا قبل ان اعيد اولا احيلهن الى الشريط، الى السماع، اسمعوا الباب مره ثانيه، اذا بقي اشكال فأعيده، أبشر. وإذا كان لا لم تسمعوا فلا ما يصلح، اسمعوا حتى، لأنه قد يكون إنسان ما فهم أثناء الدرس بسبب تسريح، بسبب ضغط الدروس، لكن لابد أن يعيد واسمعوا. وأنا أنصح، والله أنصح، ما دام حضرت الدرس اسمعوا مرة ثانية، ترى يعني أقصد من يحتاج، معلش ليس لكل أحد، من يحتاج، من يشعر أنه بحاجة يسمع مرة ثانية، يخلي السماع الثاني أيضا مرة واحدة يسمع مرة أخرى. وهذا علم فقه، يعني إنسان يريد أن يكون فقيها بدون أن يبذل ما يمكن، لولا المشقة جاد ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ويقول أبو القاسم الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقه، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق. أعيش أبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وترجو بعد ذاك لحاقي. ما يمكن، لازم من الجهد والبذل. فأرجو أنكم تعيدوا السماع على الأقل في المواضع اللي يشعر فيكم الشخص أن فيها إشكال، وإن استطاع أن يعيد سماع الجميع خير وبركة، يعني يسمع مرة واحدة بس بالكتاب، لأنه هو التعب في البداية، افهموا الكلام، هذا التعب في هذه المرة، يعني ستتعب الآن في عمدة الطالب، تبذل جهد. هذا الأسبوع الأول مشينا فيه تقريبا كم بالنسبة للكتب؟ نحن في الربع، في ربع العبادات، لكن بالحجم لا، الحجم نحن تجاوزنا الثلث، تجاوزنا الثلث، هذا الموضوع الثاني اللي بتكلم عنه. لكن فأنت الآن يعني عندنا حجم كبير مر معنا، شيء من الجهد والبذل في مراجعته وتثبيته، لأنه الآن يبدو إن شاء الله أقول لكم فهمتم، بس باقي إيش؟ تثبيت هذا الفهم، تثبيته بشيء من التعب والمراجعة. إذن اتعب الآن قليلا، سيثبت هذا الكتاب وسيرسخ هذا العلم. بعد كذا إذا قرأت دليل الطالب سيصبح بالنسبة لك مراجعة، مجرد مراجعة. قرأت الزاد سيصبح أكثره مراجعة وقليل منه معلومات زائدة. قرأت الروض، يعني أقصد قرأته مع يعني في درس، حضرت درس الروض، حضرت درس الزاد، حضرت، ستجد أنه نصف الفقه في الزاد بالنسبة للروض، نصفه خلاص استقر أصلا معلوم عندك، فهمت المسألة؟ والنصف هو الذي ستركز عليه، وهكذا العلم بناء بناء. الآن تركزت على كتاب، إذا انتقلت لأكبر منه، إن كنت قد ثبتت هذا الكتاب الأول فما أكبر منه، ما كان أكبر منه، سيكون التركيز فقط على الزيادات وليس على الأصل، الأصل خلاص واضح عندك، فهمت علي؟ أما إذا لم تراجع فخذوها مني من الآن، خذوها صريحة مدوية، ترى لن يبقى إلا الذكريات بس. بعدين تقول والله نذكر في سنة كذا عام كذا حضرنا، لكن لم يبقى شيء، فهمت المسألة؟ فابذلوا شيئا من الجهد الآن واستعينوا بالله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احنا الكتاب كنا يعني الفكرة في انه يقسم على ثلاث دورات، تقسيمه على ثلاث دورات يعني ثلث في الدورة الأولى وثلث في الثانية وثلث في الثالثة، هذا المقصود. لكن واقع الحال انه احنا الآن نكاد نصل الى النصف في الدورة الأولى، وهذا غير يعني مراد، لأنه معناه سننضغط في الدورة الأولى ثم نرتاح في الدورتين الثانيتين، يعني راحة زائدة. لذلك إذا أردنا إتمام الكتاب اللي هو الربع المقرر الآن، معناه في الغد قد نحتاج إلى حصة زائدة، هذا إخبار غير سارة، حصة زائدة. طيب متى نجعل قد الله يجزاكم خير، سارة الحمد لله. فالزائدة هذه نجعلها قبل المغرب، هذه يعني استشارة الآن، نستشير بعض، هل تستحسنون أن نبدأ الساعة الخامسة ونأخذ الحصة الأولى قبل المغرب الخامسة، والثانية والثالثة بين المغرب والعشاء، والرابعة بعد العشاء، فإن كفتنا الأربع الحمد لله يصير تنصرفوا بدري، مدام يوم الخميس الطلاب يخرجوا بدري من وأحيانا الموظفين يخرجوا بدري، وأحيانا يغيبوا الطلاب، يغيبوا يوم آخر يوم في الأسبوع، صح؟ ودائما كذا عندنا عادة إنه إيش إجازة آخر الأسبوع يوم قبلها ويوم بعدها، هذا نحتاج له إجازة. طيب لا نخرج عن الموضوع، ما رأيكم؟ صعبة؟ لا الآن هو أكيد راح يكون صعب على البعض ويسير على البعض، فهمت؟ ما دام الدرس مسجل فمعلش يحتمل الضعيف يحتمل القوي، يعني من يستطيع من يتعذر يعوض بالسماع، لكن أنا أقول من الذي يستطيع؟ أبغى رفع الأيدي، الذي يستطيع، الذي يستطيع، الذي يناسبه، ها؟ بس بدري، واحتمال ترى شوف تجون بدري بنية صالحة فتنتهوا بدري. لا لا خمسة، طيب الثنتين ما ها؟ طيب اللي ما يستطيع معلش، لأنه في بعضكم ما يرفع، أظنه لا الجمعة سفري بالمناسبة، لحظة لحظة الآن أتذكر أنا في الجمعة، يوم الجمعة سفري إن شاء الله، وعودتي الجمعة التي تليها للدورة القادمة، يعني السبت القادم سنلتقي إن شاء الله، يعني وراكم وراكم يقولون، ما نسايبكم الله يحفظكم. طيب من الذي لا يستطيع غدا، لا يحبذ غدا قبل الخامسة قبل المغرب؟ إيه لا لا معروف، أنا قصدي إنه يعني لا يستطيع لعذر معروف، ما في أحد يا إخوان عارفين، ما في داعي للتبريرات، أنا أبرر لكم، عندي لكم من الأعذار، ما يعني من نقول الساعة الخامسة أكيد الذي لا يريد لظرف عنده معروف هذا الكلام، مش لا يريد لأنه ليه. طيب من الذي يعني لا يستحسن قبل الذي لا يستطيع قبل المغرب؟ أي اللي ما يستطيع الله ها قليل، لا لا لا أقل، لا لا الأكثر يستطيع، سامحونا يا إخوان، المصلحة العامة دائما تقدم على المصلحة الخاصة، ولو قدمت أنا مصلحتي الخاصة من جاي إلا بعد المغرب أرتاح وأنام وأكل وأشرب وأتقهوى وأجي مرتاح. فإذن لقاءنا غدا بعد المغرب قبل المغرب ساعة، يعني الساعة الخامسة نبدأ إن شاء الله الخامسة وننتهي خمسة ستة إلا ثلث، ثم بعد الصلاة نكمل، إن انتهينا في أربع لقاءات الحمد لله اضطررنا إلى الخامس الحمد لله نقف عند الخامس، وإلا أظن الإمام المسجد عندكم بطانيات، وإلا بقينا حتى الفجر، يقول ابن مبارك كان يذاكر إلى الفجر، يقول يذاكر وإنه الاعتكاف. طيب يا أخوان إذن نكمل حيث وقفنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف فصل في زكاة البقر، تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله فصل، وفي 30 من البقر تبيع، ضعوا رقم واحد، أول نصاب للبقر هو 30، ما دون 30 ما في زكاة. قال فيه تبيع أو تبيعة له ما سنة، لاحظوا الآن عندنا شيء غريب هنا، ما هو؟ قال تبيع أو تبيعة اللي له سنة، ما تم له سنة، له ما سنة، إيش الفرق بين التبيع والتبيعة؟ ذكر وأنثى، فالتبيع أخو التبيعة. طيب ما مر معنا الشيء الغريب هنا، إنه لم يمر معنا قبل ذلك، ما مر معنا أني لا لا أقول يعني الزكاة دائما في الإناث ليس في الذكور، يعني لا يجوز الذكور إلا في هذا الموضع، يعني في هذا الموضع ومواضع أخرى محدودة، إذن هذا هو الموضع الأول من مواضع جواز ماذا؟